إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى، مع الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: الخارج من السبيلين، والخارج النجس من غيرهما إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، ولمس الذكر بيده، ولمس امرأة بشهوة، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الإبل، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. ذكر المؤلف رحمة الله عليه الإمام ابن قدامة نواقض الوضوء، أي الأمور التي إذا حدثت للمتوضي أو المتطهر بوضوء أو اغتسال، وضوء أو اغتسال أراد به تحقق الطهارة، فإن أحد هذه الأمور التي أشار إليها رحمة الله عليه تبطل ذلك الوضوء. منها ما هو محل الإجماع كالحدث الذي يخرج من الإنسان، فإنه بولا سواء كان بولا أو غيره ينقض الوضوء. وقوله الفاحش يقصد بذلك الدم، ما في حكمه وهو محل خلاف، لكن الأحوط أن يعتني الإنسان بذلك ويحرص عليه، إذا خرج منه دم يجدد الوضوء، لكن قد يخرج الدم وهو في صلاته، هل ينصرف؟ وكثيرا ما يخرج ذلك بالرعاف، ومحل خلاف بين العلماء. ومن الصحابة من ربما حصل له ذلك فبلل أصابع يديه أطراف أصابعه يديه العشرة واستمر في صلاته. وقوله رحمه الله الفاحش قصده بذلك أن الشيء اليسير الذي يخرج من الجسد وهو غير البول والحدث الريح، فإن البول يسيره ينقض الوضوء، وكذلك ناقض الوضوء الريح مهما قل إذا تؤكد من حصوله فإنه ينقض الوضوء. وإنما قصده بذلك كالدم وما يحصل من جرح خروج قيح، وفيه خلاف أيضا عند العلماء، لكن الأحوط في المسائل إذا كانت خلافية أن يحرص الإنسان وأن يكون عمله متجنباً الأخذ بجانب الخلاف، لأنه مما لا شك فيه أن تلافي هذه الأمور وعدم التساهل فيها مما يقتضيه الورع وكمال الطهارة. ومما فيه خلاف من ذلك مس الذكر، لكن الراجح من كلام العلماء الذي ثبت فيه الدليل أن مس الذكر من دون حائل ينقض الوضوء، وكذلك لحوم الإبل أيضا هي محل خلاف، ولكن الراجح من حديث الوارد في أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، ولا يدخل في اللحم الأدهان والألبان فإنها لا تؤثر ولو كانت من الجزور. كذلك مس لمس المرأة من دون حائل إذا كان بشهوة ذكرناه الوضوء، وإن كان الراجح أن الذي ينقض الوضوء هو ما ينتج عن ذلك، فقد يمس الإنسان المرأة ويتلذذ لمسها، لكن هذا اللمس لا ينتج أثرا كنزول مني أو مذي. فإذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قبل بعض نسائه وخرج دون أن يتوضأ، وإن كانت عائشة رضي الله عنها تقول إنه أملككم لإربه، لكنه هو المشرع صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فالاحتياط أن يتجنب الإنسان محتملات انتقاض الوضوء. وإذا أصاب شيئا منها فليعد الوضوء وليتوضأ. أما فيما يتعلق بلمس الذكر فالحديث صحيح الوارد فيه، وأما اللمس فهو لفهم أو لامستم النساء، ولا شك أن كلمة أو لامستم النساء المقصود به الجماع وليس مجرد لمس باليد، إلا أن الاحتياط ينبغي أن يكون ما يتصف به المؤمن بالصلاة المستمرة، ما دام أن تجديد الوضوء مشروع ولو لم يحصل انتقاض وضوء، فما يحصل بسببه اشتباه أو شكوك ينبغي أن يعتمد المسلم الاحتياط ويبني على ما لا يشك فيه. هذا مجمل ما يتعلق بنواقض الوضوء. النوم مظنة الحدث، في الحديث العين وكاء السه، يعني كأنها وكاء لما يحدث من يخرج منه الحدث العين. فإذا نام الإنسان نوما مستغرقا فهو مظنة الحدث، ليس هو الحدث لكنه مظنة. والصحابة رضي الله عنهم في بعض صلواتهم عندما يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إليهم في صلاتهم، وخاصة هذا في العشاء، تبدأ رؤوسهم تخفق من النعاس، وما كان صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يخرجوا ليتوضأوا. استدل العلماء على أن النوم الذي يكون فيه الإنسان متمكن الجلوس ليس مظنة الحدث، وأما في حال الاضطجاع أو استلقى أو النوم المستغرق فإنه يفقد بذلك شعوره الذي به يحس ويعلم سلامته من مبطلات طهارته. وأما فيما يتعلق بزوال العقل كالجنون أو الإغنى، فزوال العقل يدل على أن الإنسان لا يدري هل بطلت طهارته أو لا، فإذا عاد إليه عقله وكان متوضئا بالسابق لكن فقد العقل، فقد العقل لا يدري ماذا صنع وماذا حصل منه. والعبادة العظيمة تحتاج إلى أن تكون لوازمها مما لا يشك فيه. كذلك نسأل الله العافية الردة، ارتد عن الدين، فإن هذه الردة تكون بمنزلة بطلان طهارته. قد يكون ضابطا لأمره ارتد ثم ندم، لكن ما دام أن أصل الطهارة من شروطه الإسلام، يعني حصول الطهارة من شروط حصولها أن يكون مسلما، لأنها عبادة، فلا تكون عبادة محترمة إذا خرج عن الإسلام. فإذا عاد يتوضأ، ولا يقال أنه يقول أنه كان متطهرا وهذه الردة لم يترتب عليها إلا الفعل الذي حصل والتنكر لهذا الدين، فرجوعها فاستعادته الطهارة ليست أثقل من ندمه على ما كان حصل منه. لأن من المعلوم أن من لوازم صحة الطهارة أن يكون الإنسان أدى هذه العبادة حال إسلام، فإذا خرج عن الإسلام فما خرج عنهم حيث الجملة أعظم مما يريد أن يرجع إليه مجرد رجوع بدون عمل، ثم عاد يبقى في هذا الأمر إنسان تطهر وتيقن أنه على طهارة، توضأ أو اغتسل، ثم بعد فترة شك هل بطلت طهارة هذه أو لا، أو كان حصل منه مبطل الطهارة ثم صار مترددا هل بعد حصول ذلك المبطل حصل منه القيام بالتطهر. هذه الأمور المبنية على الشك لا تكفي لأن تكون معتمدة، فإذا كان يعرف أنه كان على طهارة لكن شك هل أحدث أو لا، فالأصل بقاء ما كان يعرفه واستقراره، ولا تزول هذه الطهارة المتيقنة لمجرد الشك. كذلك من كان علم أنه غير متطهر غير مستعد للعبادة، ولكن مضت فترة من الزمن من يومها أو وقته شك هل هو قام مع الذين توضوا أو لم يتوضأ، الأصل في هذا الأمر الثابت لا يزول بمجرد شك. وهذه القاعدة، هذا الأصل الذي يعتد بما كان علم حتى يتبين أمر يزيله، هذه من الأمور المهمة. لكن مع ذلك ينبغي للمسلم إذا تيسر له أن يزيل الشك بأن يدع ما شك فيه ورابه، بما يقضي على هذا الشك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا شك في هذا الأمر يتوضأ حتى يبقى على يقين، وحتى لا يوسوس له الشيطان ما بين فترة وأخرى، يطرأ عليه الشيطان ويقول لا الصحيح أنك كنت محدث. والشيطان نشط في هذه الأمور، هو قبل أن يؤدي العبادة يحسن له الاعتماد على أن هذا شك وأمره سهل، ثم إذا أدى الصلاة يأتيه ويقول لا أنت حقيقة كنت محدث لكنك غفلت أو نسيت إلى آخره، حتى يسلم من هذه الهواجس التي قد تولد مرض الوسواس يقدم على الطهارة. هذا على ألا يكون كثيرا الخواطر في هذا الجانب، لأن بعض الناس ربما ينتهي من الوضوء ويريد أن يذهب يصلي ثم يأتي الشيطان يقول لا أظنك أحدثت غفلت حتى يفسد عليه حياته. ينبغي للإنسان أول شيء أن يحرص على أن يكون قوي الاستذكار لنفسه، ثم إذا طرأ عليه مثل هذه الهواجس ورأى أنها تتكرر يكون عنده عزم قوي يستطيع بإذن الله وكثرة استذكاره لنفسه أن يسلم من هذه الأمور. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين، والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، وتسن التسمية ويدلك بدنه بيده ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه. قال: ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. هذا فيما يتعلق بالجنابة. لا شك أن أكمل الاغتسالات اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، ويحسن بالمسلم أن يحرص على معرفة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في عباداته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الوضوءات قال: من توضأ مثل وضوئي هذا. فأكمل الطهارة هي طهارته صلى الله عليه وسلم، وكلما عرفها المؤمن المسلم ينبغي أن يستذكرها أيضا إذا أراد القيام بها، يستشعر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذلك وفعل كذا. والاغتسال من الجنابة كيفيته نقلته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من رحمة الله جل وعلا لهذه الأمة كثرة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي عشن معه، فينقلن كثيرا من أحواله التي لا يراها الرجال، فالمؤمنين تذكر في غسل الجنابة، تذكر في موضع آخر أنها قدمت له منديلا فرده ولم يأخذه جعل ينفض يده. فغسل الجنابة الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أولا غسل كفيه، غسل يده اليمنى ثم صار غسل يده جميعا ثم صار يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى وفرجه حتى إذا رأى أنه أنقى فرجه وما قد يكون مسه من آثار المانع ومذاخيرة دلك يديه مسحهما بالجدار، والجدار كما هو معروف في القديم إنما هي الجدر من الطين، أو لو مسحها بالتراب أيضا لأجزى. ثم غسلهما بعد مسحهما بالجدار فتمضمض واستنشق، فبيضل الفضل من استنشق وتمضمض ثلاثا، ثم غسل يديه وجهها ثلاثا، ثم غسل يديه اليمنى ثلاثا يدخل المرفق في الغسل يعني كحاله في الوضوء، والشمال ثلاثا ويدخل المرفق في الغسل، ثم أفاض الماء على رأسه، سكب الماء على رأسه صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأى أنه قد أصاب جسده كله بالماء تحول من موضعه الذي هو كان واقفا فيه، وكما هو معلوم ما كان عند الناس في الزمن القديم أماكن، ما عندهم أماكن اغتسال مبلطة في جزيرة العرب. تحول من موقفه الذي ساح عليه الماء في اغتساله كله واستنجاءه إلى موقف آخر، ثم غسل قدميه ثلاثا ثلاثا. هذا هو أكمل حالات الوضوء، الاغتسال. ومما يلزم له لأنها طهارة عبادة، والعبادات لا بد لها كلها من نية، يشملها حديث إنما الأعمال بالنيات، ويشملها حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. والمؤلف ذكر أنه يسم، والحديث الوارد في هذا حديث جيد، إلا أنه مبني على التذكر. ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في الوضوء لما عدد واجبات الوضوء قال: وواجبه التسمية مع الذكر. المؤلف هنا ذكر أنها سنة، بأن على رواية في المذهب، لكن الحديث ما دام أنه قوي فينبغي للمسلم أن يحرص عليه. ولذلك فقهاء يقولون: لو نسي وتوضأ في آخر الوضوء تذكر يسمي ولا يستعيد الوضوء، لكن لو تعمد ترك التسمية ذاكرا عند البداية ومع ذلك لم يسمي، فإنه بمقتضى هذا الحديث يكون وضوءه غير صحيح. فيحتاج المسلم أن يكون معتنيا فيما يتعلق بطهارته، حريصا على كمالها، مستذكرا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله عليه أفضل الصلاة والتسليم. لأنه لا سبيل لمعرفة العبادة ولا معرفة فضلها إلا عن فعل وقول نبي الله صلى الله عليه وسلم. فحرص المسلم على معرفة أحوال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في هذه الأمور كلها خير كثير، يشعر وهو يقوم بالعبادة أنه يحسن متابعة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم. لكن لو انغمس في نهر أو في بحر قاصدا التطهر ثم خرج فهذه طهارة كاملة. بقى فيما يتعلق بالشعر، من كان شعره كثيفا فعليه أن يخلله وأن يتأكد من وصول الماء إلى البشرة إلى الجلد. إن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن اغتسال الجنابة، وذكرت النساء أن إحداهن تعمل المشاط وهو بثمن ويصنع بجهد، ويشق عليهن في كل جنابة نقض شعورهن، فأذن ألا ينقضن الشعور في الجنابة لتكررها، وأمرهن أن يحرصن على تبليغ الشعر الماء إلى جلدة الرأس. أما فيما يتعلق بالقضاء طهارة الحائض والنفس، فلأن هذه الطهارة لا تتكرر في كل يوم، لأن الجنابة قد تتكرر في كل يوم أو تتكرر في الأسبوع أكثر من مرة، فيكون في مشقة على النساء إذا أرادت الواحدة منهن أن تنقض نشاطها وتزيل ما كان فيه لتضع شيئا جديد وهو بثمن. فأمرهن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغن الماء أصلع الشعر جلدة الرأس ولو لم تنقض. وأما في حال الطهارة من الحيض لا أو النفاس فإن عليهن نقض شعورهن، لأنه لا يتكرر إلا بعد مدة. كذلك الرجل إذا كان شعر رأسه كثيفا أو كان يلبد رأسه لأي مصلحة أمر يدعوه إليه، فإنه في حاله الاغتسال من الجنابة عليهم يطمئن إلى أن الماء بلغ البشرة يخلل رأسه وينقض ما كان فيه، فليست حاله حال المرأة، لأن المرأة في الغالب وخاصة في الزمن المتقدم كان المشاط له ثمن وله جهد، وليس مجرد تصفيف شعر أو استعمال دهان الشعر، وكان الرجال أيضا يدهن الواحد شعر رأسه، لكنهم ليسوا أهل مشاط. نقف عند هذا الحد بالنسبة للقراءة، ونسأل الله التوفيق. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.